والمسألة الثالثة في قوله ولا تجلس بين الشمس والظل، بأن يكون بعضك بين الشمس، بعضك بالشمس وبعضك في الظل. فقد ثبت النهي عنه عند ابن ماجه بإسناد حسن، فينهى عنه العبد. وروي في أحاديث أنه مجلس الشيطان، لكن هذه الأحاديث لا تسلم من ضعف. وأما النهي عنه فإنه ثابت كما تقدم، ومحله ما تميز فيه الظل عن الشمس، محله ما تميز فيه الظل عن الشمس. فخرج لهذا الجلوس في هذا الظل على الشمس التميز ظل. لا عند الناس شيء لا يتميز، يعني ما بعرف شيء في المجالس. فخرج منهم المجالس المقللة التي يجعل فيها فتحات صغيرة تدخل فيها الشمس، كالجلوس تحت شجر أو تحت مجالس على هذه الصفة، فإنه يخرج من هذا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.